ومن كل الثمرات يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل قَبِ مَنْ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من ونفضل بعضها على بعض في لقش إن في ذلك لا

سباتك فيجي إلى الماء لا يستجيبون الله الله الله وما الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات أم جعلوا لله شركاء

الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة

Oh, hey. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي